والذي حرم الله سبحانه وتعالى فيها ايه؟ القتال الا من يدافع عن نفسه، من حقه ان يدافع عن نفسه. القتال فيه جائز لمن كان الامر يستوجب ان هو بالدفاع عن النفس، او فده هذا حله ربي سبحانه وتعالى. هذه الاشهر التي حلها رجب نقطه هامه ليست مقصوصه بشيء معين. انا عارف الان الناس تبتدي رجب وتبتدي تقول ده موسم، تبتدي تحضر الايه؟ الاكل فعلا، والطعام والشراب والحاجات معينه كده مش عارفه ايه، وعلشان تبقى سنتهم خضرة بيعملوا فيها ملوخية وحاجات كده، وبط كده مش عارف ايه، عشان تبقى سنتهم بط ملوخية قصدي خضرة. ما في شيء من ذلك ابدا، هو شهر كباقي الاشهر. اذا ليست مخصوصة لشيء معين من العبادات الى شهر المحرم، فان فيه فضلا المحرم فقط. ايه المحرم في ايه؟ مؤلف ان هي صيام وشهر ذي الحجة، لان فيه كثرة الصيام في المحرم جائز، وشهر الحجة فان فيه اداء النسك. اما رجب فانه لم يرد في تخصيصه بصيام او قيام حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل صيام رجب او في فضل الصيام في رجب كلها. وكل ما ورد في هذه الاحاديث عن شهر رجب احاديث ضعيفه مرضوعه. نعم هكذا تقول الاحاديث، بل قال بعض العلماء انها مرضوعه ومكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هل يجوز اننا نعتمد على هذه الاحاديث المكذوبه او المرضوعه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز ذلك ابدا، لان في ذلك ابتداع في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بالنسبه لشهر رجب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي في خطبه الوداع: ان الزمان قد استدار كهيئتين يوم خلق السماوات والارض. السنه 12 شهرا، من 12 شهر اربعه حرم، ثلاث متواليات: ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. حديث رواه الشيخان لم يزد في الصحيح عن هذا الامر الذي ذكر فيه هذا الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. العدد مما احرس الناس في رجب، قال لك احرس الناس في هذا الشهر بدع كثيره لم ينزل ربي بها من سلطان. منها هذه البدع نبه عليها ائمه الاسلام وعلماءهم، كثير من علماء الاسلام نبهوا على هذا الامر انه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، علماء كثير جدا من اتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الصوم في رجب، هل يكسر الصوم في رجب؟ لا. انت بتصومي عادي 2 و5، 13 14 15، او من طبيعتك ان انت بتصومي يوم ويوم زي صيام داوود، زي ما انت بتصومي صومك. هل ازود شيء معين؟ لا ابدا ابدا. ولذلك يقول العلماء هنا لم يصح فضل الصوم في رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه، وانما يشرع فيه من الصيام ما يشرع في غيره من الشهور. زي ايه؟ الاثنين والخميس، الايام الثلاثه البيض، صيام يوم وافطار يوم، الصيام من سر الشهر. وسر الشهر قال بعض العلماء انها اول الشهر، وقال البعض انها وسط الشهر، وقيل ايضا انها اخر الشهر. يعني تصومي 3 ايام، لو كنت متعوده ان انت تصومي 3 ايام من الشهر وكانت ال3 ايام من الشهر اوسطهم صومي اوسطهم، ما قدرتيش تصومي اوسطهم من اي ظروف بتصومي ايه؟ اولهم اخر. المهم تصومي بنيه ان انت بتعملي كده، مش بنيه ان ده علشان رجب. لا شهر رجب لا. طيب كان عمر، هنا نهي بقى شديد جدا، كان سيدنا عمر بيعمل ايه في هذا الشهر؟ لمن صام في هذا الشهر؟ كان عمر يمنع عن صيام رجب لما فيه من التشبه باعمال الجاهليه، كما ورد عن خرشة بن حرب قال: رايت عمر يضرب اكف المترجبين. يعني ايه المترجبين؟ صايمين عشان لو سالته تصيم ليه؟ يقول لك رجب، عشان رجب. فكان سيدنا عمر يضرب اكفهم عشان يحطهم فين؟ في الطعام، يامرهم بذلك حتى يتعرض الطعام وكفروا، فانه شهر كان تعظيم الجاهليه، وصحح ذلك الالباني في صحيحه. يقول ابن ابي القيم: ولم يصم النبي صلى الله عليه وسلم ال3 اشهر ابدا سردا، اللي هم رجب وشعبان ورمضان. هذا يكفينا اننا نتبع ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير جدا. بعض الناس انا اعرف انهم بيصوموا 3 اشهر، ولو جيت لعطشتي وتقول لهم لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بس انا اول انا تعودت كده. انت تعودت شيء وأخطأت في شيء، لكن افعلي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في الصيام ولا صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة في حديث صحيح يصلح للحجة. وتوي العلماء قالوا تخصيص أيام من رجب لا تصح أيضا. شهر رجب بالنسبة للأمر، هل في السؤال هل نخص بما خص أن نخص هذا الشهر شهر رجب علينا أن نخص بأشياء؟ لا، علينا أن لا نخص شهر رجب إلا بما خص النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إيه؟ إنه شهر محرم يتأكد فيه إيه؟ أنت عليك إيه بقى أول ما يدخل رجب؟ تبتدي بقى تنتبه لنفسك في المحرمات، في المعاصي، فلا تظنون فيهن أنفسكم. انتبهي في المعاصي وانتبهي في تقصيرك في الطاعات. أنت بتعدي نفسك، خلي بالك دلوقتي لشهر شعبان الذي يرفع فيه الأعمال. بنقول شهر رجب شهر البذر، وشهر شعبان شهر السقيا، وشهر رمضان شهر الحصاد. فانت بالظبط كده، فلا تظن بان انفسهم يعني ايه، انفسكم يعني ايه، هننظر لنفسنا في المعصيه؟ فانتبهي ايه اللي انت بتعصي بيه ربي، انتبهي ايه الطاعات اللي انت مقصره في حق الله عز وجل، عشان ما تكوني ظلمتي نفسك بهذا الامر كانك بتعيدي نفسك. لكن كما قال فيها الأشهر الحرم، وذكرنا في ذلك أن هي القتل إلا من كان في دفاع عن نفسه. التحريم من بدع شهر رجب اللي هو أما ما يسمى بصلاة الرجب، بدع اسمها صلاة الرغائب، فهي لا يوجد لها أي ستوبة. هذه الصلاة قيل 1000 ركعة في أول رجب، في أول ليلة من رجب أو في أول ليلة من جمعة في رجب، لا تصح هذا وليست هي إيه مشروعة. ايضا في بالنسبه لي سلسله من الاحاديث كانت كلها غير صحيحه عن شهر رجب، هنقولها كده، في لم يرد في اي شهر كما اي حديث صحيح في هذا الشهر. مثلا على سبيل هذه الاحاديث التي ترد وغير صحيحه، منها حديث صوم اول يوم من رجب كفاره 3 سنين، والثاني كفاره 2 سنين، والثالث كفاره 1 سنة، ثم كل يوم في رجب كفاره شهر. يعني قال لك طبعا هذا الحديث الراوي قيل زوي حسن بصري المحدث الألباني ضعيف، حديث ضعيف. خلاصة الحكم على الحديث ان الحديث ايه ضعيف من البدع. نعم، من البدع التي ايضا في هذا الشهر كان من سلسلة احاديث غير صحيحة، كان اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. هنا خلصت حكم المحدث ضعيف، الحديث ده ضعيف برضه. 5 ليالي ما ترد فيها الدعوة، حديث ضعيف. أول ليلة من رجب، وليلة نصف شعبان، وليلة الجمعة، وليلة الفطر، وليلة النحر. خلاصة حكم المحدث إن الحديث موضوع، ولاحظين إن كل الأحاديث إيه؟ موضوعة أو ضعيفة أو لا تحل فيها. سمي رجب بأنه يتركب فيه خير كثير بشعبان ورمضان. خلاصة حكم المحدث أن الحديث موضوع، تعمل الحديث كده يعني برضو من ضمن الأحاديث رجب شهر عظيم يضاعف فيه الحسنات، من صام في رجب فكأنما صام سنة، ومن صام منه 7 أيام أغلقت له 7 أبواب جهنم، ومن صام منه 8 أيام فتحت له 8 أبواب في الجنة، ومن صام منه 10 أيام لم يسأل الله شيئا إلا عفوا، ومن صام 15 يوما نادى منادى في السماء فغفر لك ما مضى فاستأنف العمل، ومن زاد زاد الله. وفي رجب مش عارفه ايه، وفي رجب حمل الله نوحا في السفينه، حديث موضوع، حديث طويل كله ايه؟ حديث كلها احاديث. فضل رجب من ضمن الاحاديث غير صحيحه، قال ابن حجر في ذلك الحديث انه موضوع. فضل رجب على الشهور كفضل القران على سائر الكلام. طبعا انتوا عارفين القران على سائر الكلام، يعني بمعنى اصح ولا حديث جاء في رجب الا يا موضوع يا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل برضه من الاحاديث الموضوعه ما جاء في فضيلة اول ليله الجمعه من رجب، الصلاه الموضوعه فيها اللي تسمى صلاه الرغائب لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اي كلمه الحديث. ولذلك هذا الحديث حديث الرغائب ده حديث موضوع يعني غير صحيح. كل حديث في ذكر صوم رجب وصلاه بعض الليل فيه كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. مثل حديث من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب 20 ركعة جاز على الصراط بلا مش عارفة إيه، يعني نجع على الصراط. يعني حتى الحديث